جمهور المفسرين يقول إن كلمة رجال مفهوم لقب، ومفهوم اللقب عند الأصوليين لا مفهوم له، يعني ليس مقصورا على الرجال فقط بل يشمل غيره، إنما جاء لذكر الجنس. ويرد ذلك رحمه الله يقول لا، بل هو مفهوم صفة، أي أن المراد بالذين يذكرون الله في المساجد هم الرجال فلا يشمل النساء، ولأن المرأة عليها أن تلزم بيته. ثم يبين رحمه الله إذا كان ذلك في أصل المشروعية بدليل أن الجماعة ساقطة عنها، لا عليها جماعة ولا جمعة، بل كان ابن مسعود يأتي في المسجد ويخرج النساء ويقول استحنا المكان للرجال. ويقول رحمه الله بدليل أن المرأة لا تأتي إلى المسجد إلا بإذن زوجها، ولا تأتي متعطرة. وقد جاء الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه خرج إلى المسجد فمرت به امرأة فوجد ريح الطيب منها، فقال يا، وكان في صلاة الصبح في الغلس، يا أمة الله ارجعي فاغتسلي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة فمرت برجال فشموا ريحها فلترجع فلتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية. فرجعت المرأة حالا. وكذلك التبرج والزينة والتزاحم على الأبواب. وقد شاء صلى الله عليه وسلم للناس لو تمهلتم حتى يخرج النساء في بادئ الأمر، كان إذا سلم من الجماعة يأمر الرجال أن ينتظروا ويتركوا الأبواب للنساء فينصرف، ثم بعد ذلك انصرف الرجال. ولما تعجل بعض الناس قال لو تركتم لهم هذا الباب أن يسمى الآن باب النساء، يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما دخلت ولا خرجت منه بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. المرأة كانت تحضر، ولكن كانت تحضر بالمحافظة وبتجنب ما يؤخذ عليها. وقضية ابن عوف كانت زوجته تخرج إلى المسجد وهو لا يريدها أن تخرج، فتنظر إليه وتقول والله لأخرجن ما لم تمنعني، لأن هناك الحديث لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. فماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يمنعها ولم يرضى بخروجها. يقول بعض علماء في الترجمة فسبقها إلى باب المسجد للصبح، وعند الدخول كأنه مسها فلم تدخل إلى المسجد، رجعت إلى البيت، فرجعت وجدها، ومن الغد لم تخرج وجدها، ومن الغد ثلاثة أيام. فقال متجاهلا ما بال صاحبتنا لم تذهب إلى المسجد كالعادة، عسى في الأمر خير. فقالت كنا نذهب حينما كان الناس ناسا. كأن مجرد تلك اللمسة أيا كان في جسمها جعلت الناس ليسوا بناس نسانيس، وتركت المسجد من أجل ذلك. إذن أولئك القوم. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها والله لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه النساء اليوم لمنعهن المساجد كما منعنه نساء بني إسرائيل. طب عائشة لو رأت النساء اليوم ايش تقول؟ ها يا اخوان، لا افراط ولا تفريط، لا نحجر ونمنع نقول منعتونا من المسجد، ولا نفرط ونقول على الحبل على الغارب افعلي ما شئت، تاخذ احسن زينة واطيب عطر وتيجي ورح المسجد